إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندعوها ليوم لقائه يوم لا يفتح مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال في النار. وبعد، أحبتي الأكارم، معاشر الحاضرين والحاضرات، فطبتم جميعا وطاب مشيئكم وتزودتم من الجنة مقعدا ومنزلا أي رضا، فإننا لا نزال معكم بتوفيق المرضى في هذا الموضوع العظيم الجديد الخطير المهم الذي هو موضوع الأخلاق. وما أدراك ما الأخلاق؟ وما أعظم حاجتكم به إلى اليوم إلى الأخلاق الحميدة إلى الآداب الرفيعة التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فعشر أكارم، كنا قد تطرقنا معكم بفضل الله تعالى في الخطبة الماضية إلى موضوع عظيم من هذه الأخلاق النبوية، أقصد موضوع التأدي، أقصد خلق الآلاء والجهداء. هذا الخلق الرفيع أيها الناس لم نعطه حقا في الخطبة الماضية، فأردت أن أعزز الخطبة الماضية بهذه الخطبة بإذن الله جل وعلا، فأقول بالله عز وجل وحده التوفيق والسداد ومنه الهداية والرشاد. الأناس أيها الناس، التأني، التثبت، التروي، التمادة، عدم الاستعجال، عدم التسرع، خلق رفيع عظيم، أدب قويم من آداب الإسلام. معاشر الكرام، هو أدب وخلق يدل أولا على رجاء عقل صاحبه، على حصانة رأيه، على هدوءه في اتخاذ قراراته، يدل على بعد نظره. هذا الخلق سبب إن شاء الله تعالى للعزة من الزلل، للعزة من الخطأ والخلل، من للعزة من الخطر ومن الوقوع في أنواع الخلقات. من يجري في سبيل المذلل يمشي يومين ويجري في الاول. ثم ان هذا الخلق من قبل ومن بعد هو خلق يحبه الله، وهو خلق يحبه رسول الله صلى وسلم عليه الله. الم تسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم لاشجع اهل القلب رضي الله عنه يوم قال له عليه الصلاه والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحلم والأمان. الحلم والأمان، وقد تكلمنا عن خلق الحلم فيما مضى، وتكلمنا عن خلق الأمان في الخطبة الماضية، وهذا هو الوصف الحديث في هذا الخلق العظيم. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. عباد الله، ثبت في الحديث الحسن من حديث عبد الله بن صفجه رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: السبت الحسن والتمدى، يعني التهني والاناء وعدم الاستعجال وعدم التسرع. السبت الحسن والتمدى والاختصار جزء من 24 جزءا من النبوة. فهذا الخلق إذن من أخلاق النبوة الأولى، من تخلق به كان متخلقا بشيء من أخلاق المصطفى الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. فعشر كان أقول أريد مما يدل على أن العبد متحكم بفضل الله تعالى بهذا الخلق الرفيع، أنه لا يستعجل في الأمور حتى يستخير وحتى يستشير. نعم، الاستقامة من جهة والاستشارة من جهة ثانية، فما خاب من استخار ولا نزل من استشار. لا خاب من استخار الخالق ولا ولا نزل من استشار المخلوق. عباد الله، الاستخارة كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة القرآن، يقول إذا همس حلفه بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم الأمور، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر. ويسبح جلاله خير لي في ديني ومعاش الله عزيزه او في عاجله لي واجله، فاغفره لي ويسره لي ثم بارك لي. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقله امري او قال في عاجله لي واجله، فاصرفني عنه واصرف عني واصرف عني واصرف عني واغفره لي الخير عنه كان ثم رضي لي. يعلمنا صلى الله عليه وسلم الاستخاره في الامور كلها، في صغير الامور وكبيرها، فرب امر النظر كانه انه صغير لكن عواقبه محكمه، لكن اسراره ومآلاته شتيمه. فصل صلاه الاستخاره، صلي ركعتين من غير فريضه، وادعو الله عز وجل بذلك الدعاء الذي سمعته من جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وطول امرك الى الله ولا تستعجل في اتخاذ القرارات، فهو قرار يكون فيه حسبك ويكون فيه دمارك وهلاكك، فلا تستعجل حكمك الله، والخير فيما يختاره الله لك، طول امرك الى الله وصل صلاه الاستخاره. فصلاه الاستخاره تدل دلاله قويه على انك متحدث بخلق الالام، بخلق التاني، بخلق الجلد، بخلق التطيب والتذكر، وعدم الاستعجال وعدم التسرع. كذلك الاستشاره بعد ذلك ان تستشير عقلاء المخلوقين، ان تستشير من تتوثب فيه العقل والحكمه، ومن تتوثب فيه التجربه وبعد النظر، ان تطلب رايا وأن تطلب رأي أكثر من إنسان. فهذا كله يدل على أنك متحلل بفضل الله تبارك وتعالى بهذا الخلق الرفيع. نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس عبدا وأعظمه رأيا وأبعده نظرا، وهو قبل ذلك وبعده مؤيد بوحي السماء، موعود بنظر الله عز وجل وتكليم ربه تبارك وتعالى له بالامر كله. ومع ذلك يقول في ربه تبارك وتعالى ويقول لنا الهدى، فيقول وشاورهم في الامر، وشاورهم في الامر، حتى قال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه ما رايت احدا اكثر مشهوره لاصحابه رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤيد بوحي السماء، مؤيد من الله، ومع ذلك يطلب راي اصحابه في صحيح الامور وفي كثيرها، في ابي وامي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. مع ان الامر كما قال الحسن البصري رضي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا عن اراء الناس، لكنه كان يستشير ويتأنى ويتغير ويتثبت ولا يتعجل ولا يتسرع، صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله، ضد الألام العذاب، والعذاب خلق مذموم، وسبق معنا أن ذكرنا المقولة الرائدة عندنا وهي مقولة طيبة في التأني السلامة وفي العذاب الندى. خير من ذلك قول الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال صلى الله عليه وسلم التاني من الله والعجله من الشيطان. الله اكبر. الشيطان لا يريد منك ان تتأنى، ان تتعوى، ان تتغير، ان تتثبت، يريد منك الاستعجال، يريد منك التخوف، يريد منك التسرع، يريد منك ان لا يكون عندك بعد نظر حتى تقع في الطامات وحتى تقع في المشكلات والازمات والمظلمات. فالتأني من الله والعذاب من الشيطان هكذا قال السيد ذلك الانسان صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري وغيره من حديث الخباب بن مرة رضي الله عنه وارضاه انه كان يوما متمددا مرده له في غير الكعبه، فاتاه الصحابه رضي الله عنهم وقد لقوا من المشركين شده، فقالوا يا رسول الله الا ترى الى ما نحن فيه؟ الا تنصرنا؟ الا تدعو لنا وقد لقينا من المشركين شده؟ فجلس صلى الله عليه وسلم وقال: لقد كان من كان قبلكم يؤتى الرجل فيحفر له في الارض ويوضع في تلك الحفره ويشق نصفين ما بين احده وعرضه وينشر بلا نشر الحديث ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الامر، اي هذا الدين وهذا الاسلام، والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب في صنعاء الى حضره لا يخشى الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الله اكبر، ولكنكم تستعجلون. نعم، الاستعجال فطرته في الانسان. قال ربنا عز وجل الرحيم الرحمن: خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون. وقال تعالى: وكان الانسان عجولا. لكن العجله لا بد ان نضبطها بهذا الخلق العظيم الذي هو خلق الانات والجلد كما سبق، لا بد ان تضبط، والا كانت دمارا وهلاكا وفسادا على صاحبها. الانات من الله والعجله من الشيطان. وقد كانت اولهم يسمون الاستعجال يسمونه ام الندامه، وهو كذلك ام الندامه. نعم، والانات من الاخلاق الرفيعه التي هي دائما وابدا ان اردت ان تنظر في اخلاق الاسلام فانك تجدها ابدا حقا بين الرفيع، خيرا بين الشرين. نعم، وكذلك ام الندامه هي خير بين الشرين، هي حق بين الرفيع، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من ترك الأنات فإما أن يقع في الاستعجال وقد سمعتم فيه، وإما أن يقع في توزيع الأمور، فالإنسان ربما لم يكن مستعجلا. قل له من هذا العمل يقول: مليح التأني، مليح التأني، مليح التأني، فإذا به يضيع ذلك العمل ويترك ذلك العمل، يزور ويدمر لكتله وتهاونه وتضييعه للامانات، وهو يدعو انه لاني لا والله. التأني خلق رفيع وهو حق بين الرجلين، هو خير بين الشرين، وهكذا اخلاق الانسان الفاضله. معاشر الكرام، اعوذ فاقول: من ترك الاذى تولى، من ترك الضريب تولى الذنب تولى الاذى، فانه لا بد ان يقع في الاستعجال، واذا وقع في الاستعجال فانه يقع في شد عظيم مستطير. نعم، من بين ذلك مثلا على سبيل المثال، والامثله في هذا لا حق لها في الحياه، لكنني اريد بهذه الامثله ان انبه الشيء وان انبه الحاضرين والحاضرات الى طامات نزعوا منها بسبب بعدنا عن خلق الانات والتاني والتدبر، بسبب الاستعجال وعدم التمرد والسؤال. منها ان العبد قد يصدق خبرا اول ما ينزل اليه، يصدقه لا يتبدل لا يتثبت، فيصيب الظن عياذا بالله ويحزن افكارا سيئه على انسان بريء من تلك التهم، بريء من صحه تلك الاخبار، مع ان الله تبارك وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم. قد يضيف الانسان الى هذه الحماقه حماقه اخرى، يصدق اولا الخبر دون تدبر ثم هو يعمل ليطلب ذلك الخبر بل وينشره في الناس. الله اكبر. وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: كفى في المرء اثما وفي رفضه صحيحه، كفى في المرء كذبا، اي محجبا لكل مسألة، اي محجبا لكل مسألة. من امثله هذا الامر ان العبد قد يصدر شهاده تطلب منه دون تغير ودون تثبت ودون ثلاث معاويه، فاذا به يقع في سحر الله ويوقع غيره ايضا في مرضاه بسبب شهاده فيها الاستعجال وفيها عدم التغير والتثبت. كذلك من الناس من يصدر احكاما علما سواء كان حاكما او قاضيا او غير ذلك، يصدر احكاما دون تثبت ودون تغير ودون ثلاث ودون فيوقع نفسه في الحرج ويوقع غيره ايضا في حرج ربما اعظم من ذلك الحرج. من الناس من يستعجل في اتخاذ القرارات مهما كان نوع هذه القرارات، لا تستعجل تغير وتثبت كان عليك بالسؤال قبل ان تتخذ اي قرار مهما كان نوعه. من الناس من يستعجل في اجابه على السؤال قد يكون مفتيا فيستعجل دون تثبت دون نظر عميق في الادله دون نظر الى الواقع دون نظر الى واقع هذا الكائن يستعجل، ولربما كان شجاع من الفساد من الله تعالى في عليه. الطالب الطالب نعم قد يستعجل في الاجابه لا يتريث لا ينظر نظره دقيقه متهنيه في سؤال فيستعجل في الاجابه، ربما نظر في السؤال بتأني لكنه إذا أجاب لم يعد النظر في أسئلته، ربما استعجل الخروج من قاعة الامتحان فإذا به يندم ندامة شديدة، ولربما ندم ولا حين ندم حين لا ينفع تثبت تغير لا تستعجل. الألم من الله والعدالة من الشيطان. اجعل هذا الحديث العظيم نصب عينيك دائما وابدا. من الناس من يستعجل في اصبار الطلاق ليطلق دون ان يتنظر في هذه القضيه الخطيره، دون النظر في ابعاد الطلاق وتبعاته واثاره العظمه على هذه الاسره وعلى غيرها. من الناس من يستعجل في قيادته للسياره ولربما حرقت بسبب الاستعجال حرقت ارواحا كبيره. وانتم تعلمون ايها الناس ان بلدنا ضيقا يحتل المراتب الاولى فيما يعرف بارهاب الطرقات في المراتب الاولى كل عام الالاف حوالي 12000 قتيل بغض النظر عن الجرحى عن المقربين عن المعاقين عن النسابة عن الأرامل إلى آخر ذلك مما يخففه من أداء الحضارة. هذا التنوع في السياقة هذه العجلة في قيادة السيارة. عباد الله كذلك من الناس من نعى عليه شرع الله عز وجل حينما استعجل في الحب على الناس بالكبر وأزهق أرواحه بسبب ذلك، وما أكثر من يستعجل في هذه القضايا. قضايا كانت في الأولية فيها آلاف مع الصبح لديه العلم مع حرص العظيم على نصرة هذا الدين مع أدراك الأسياد لديها بكرة على هذا الدين العظيم. تعرفون حديث أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم قتل رجلا في الحرب في سبيل الله بعد ان قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ الخبر نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا اسامه اقدمت بعد ان قال لا اله الا الله وما تفعل بلا اله الا الله اذا جاءتك يوم القيامه؟ فقال اسامه رضي الله عنه يا رسول الله انه قالها تعمدا اي خلف نفسي، قال هل شققت على قلبك حتى تعلم انه قالها تعمدا؟ ماذا تفعل بلا اله الا الله اذا جاءتك يوم القيامه؟ ماذا تفعل بلا اله الا الله اذا جاءتك يوم القيامه؟ لا ينبغي للعبد ان يستعجل. يا ايها الذين امنوا إذا بعضكم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم مؤمنا، فلتكون عرض الحياة الدنيا فعند الله فيها قليلا كثيرا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. عباد الله، ومن الناس من يستعجل باستنزال النصر كما سمعتم في حديث حداد بن الأرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم تستعجلون، قال ربنا عز وجل: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه من أرسل الله. كثير ما نستعجل النصر ولربما لا نقدم أسباب النصر، لا نقدم أسباب النصر ونستعجل النصر، نظن أن النصر بالطرف والثمر، نظن أن النصر بالفعل، نظن أن النصر بالهدى المال. والله ما كان النصر بمثل هذا يوما ما. النصر له قواعده، له طوابعه، له شروطه، وهو وعد من الله ان تحقق الشروط قال ربنا تبارك وتعالى: وعلى الله الذين امنوا منكم، وعلموا الصالحات، وعلموا الصالحات ليستخدمنهم في الارض كما استخدم الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم ملك التضارب، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هكذا قال ربنا ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى في وحده تبديل. عباد الله، ومن الناس من يستعجل اجابه الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لاحدكم نعم وعد الله وكرمكم ادعوني استجب لكم، لكن قال عليه الصلاه والسلام: يستجاب لاحدكم ما لم يستجب. قالوا: كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت، فلما الله تعالى يستجيب لي فليستحسن عند ذلك ويدع الدعاء يترك الدعاء. هذه هي العجله، الدعاء هو العباده. قل الله الا اليك والله وأبشر فإن الله مجيب دعاءك وقد وعدك بذلك، وحاشاك أن يخلف الميعاد وهو رب العباد سبحانه وتعالى. عباد الله، أقول الذي سمعتم، والله تعالى يوفق رب سواه وهو أعلى وأعلى وأجل وأكرم، وهو الهدي الذي هي أكبر وتفاصيل هذا الموضوع كثيرة جدا. أشرت إلى بعض الأمثلة تنفعنا إن شاء الله تعالى ولا تضرنا، وفقنا له وإياكم من الحب والله، والحمد لله الذي بنعمته الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد علمتم فضل خلق الناس والتؤثر، وقد علمتم شوف الاستعجال وعدم التغير، وشوف التسرع في الأمور. نقول بالإحسان: كلما كان القرار كبيرا، كلما كانت القضية عظيمة احتاجت إلى مزيد من هذا الخلق، واحتاجت إلى مزيد من التأني والتغير. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بالإيمان، ومن أن نال بإذن الله تعالى لا تمنى. وكلما كانت القضية متعلقة بغيرك من الناس احتاجت إلى أن تضع يديك في غير ذلك، وأن تتغير، وأن تتأنى، وأن لا ترجع إلى كلمات تدفعك إلى الاستعداد والاتخاذ القرارات الضعيفة. فالطيش غير مسموح به في القضايا العظيمة، في القضايا التي تتعلق بغيرك من الناس، الطيش لا يسمح به. بارك الله فيك في تلك القضايا. ثم أقول: هناك تنبيه مهم، ونحن قد تحدثنا عن خلق الناس وهو خلق يحب الله. غير ان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى خلقا واحدا، هو الذي قال: ان فيك خلقتين يحبهما الله ورسوله، العلم والادب. وهو الخلق ايضا بذاته هو ونفسه ولد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال كما في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه في تلميذه وغيره: رسول الله عليه وسلم التؤدب في كل شيء خير الا في عمل الله تلبى التؤدب في كل شيء خير كما قال الا في عمل الاخره لما لانك في قضايا الدنيا لا تعلم ماذا سيحدث لا تعرف العواقب لا تعرف الاضرار المترتبة على فعلك او قولك او تركك من الفعل والقول ولذلك لابد ان تتغير وتتعور وتتعلم لكن في عمل الاخره ان تعلم ان المسارعه وان التذكره الى صلاه الجمعه خير فلماذا تتاخر وتزعم انك تتانى لا والله ولذلك انكر صلى الله عليه وسلم على رجل دخل متاخرا الى الجمعه وجعل يتقطع رقاب الناس قال عليه الصلاه والسلام اجلس وهو عن المنبر اجلس فقد اذيت وحالك اذيت الناس الذين رجعوا الى الجمعه اذيتهم بتقطع رقابهم بافعالهم بالفرق بينهم وامنت اي تاخرت واخطات وكان ينبغي ان تاتي مبكرا بما في ذلك فاجر عظيم قد علمت فلا ينبغي ان تتحدث في هذا ثبت ان رجلا بسلف هذه الامه وهو المجنجي رحمه الله تعالى كان يوما في قضاء حاجه له في الخلاف فرفع صوته وقال لخادمه اذهب بقميصي كذا وكذا وانفقه في سبيل الله فقال الخادم لو تغويت ولو تغيرت حتى تخرج فايش قدرت وايش قدرت قد جاءتني همه الصدقه فخفت ردته الان جاءني همه الصدقه خفت اطرح وهكذا في همه الصدقه صدق ريح شديد جذب الشيطان تذكر كيف الامر في الصوت اذا التؤدب في كل شيء خير الا في عمل الاخره لان الله عز وجل قال وسارعوا الى مغفره الله وفي ذلك فليتهلل المتنافسون هكذا على ربنا وهكذا على نبينا صلوات الله وسلامه عليه اذا في عمل الخير في عمل وفي عمل الاخره احذروا الصوت كما قال الاول فانها جند من جنود ابليس احذروا الصوت فانها جند من جنود ابليس اقول الذي سمعتم واسال ربي تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وعلم صالحا متقبلا اللهم اجعل حسن تقواها زكيها انت خير من زكاها انت الولي ما قولها اللهم انا نعوذ بك من شر البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا نسأله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة الأمر الرشدا يهاب عز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويقر فيه بطهور وينهى فيه عن المنكر نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا جنة آمنا مطمئنا مستقرا في هذه المسلمين آمنا مطمئنا مستقرا في هذه المسلمين آمنا مطمئنا مستقرا في هذه المسلمين نسأله تبارك وتعالى أن يولي علينا خيارنا أن لا يولي علينا شرارنا أن يولي علينا خيارنا أن لا يولي علينا شرارنا أن يولي علينا خيارنا أن لا يولي علينا شرارنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم من أراد ببلدنا الجزائر خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهذا البلد الطيب سوءا فاجعل كيده في نحله واجعل تدبيره تدبيرا عليك يا رب العالمين نسأل تبارك وتعالى أن يوفقنا للقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه خير مسؤول نسأله سبحانه أن يشفي ربنا ومرضى المؤمنين أن يرحم مولانا وموتى المسلمين أن يوفقنا لخير أجمعين أن ينزل الكرب عن المكروبين أن يفرج الهموم عن المكروبين آمين آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين